إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه، دعا إلى عبادة الله وتوحيده ورضوانه، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه، وكذا هو عند الإمام أحمد في مسنده، وعند أبي داود والترمذي وعند غيره من أهل الحديث والأثر. يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم فضل الله على أهل الإيمان والإسلام، وما فتحوا عليه من أبواب الخير والرحمة، أولئك الذين وفقهم الله بفضله ومنته، فصاموا رمضان لله إيمانا واحتسابا، ووفقوا لذلك فعبدوا الله بالصيام. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، أتبعه أي صام بعده ستة أيام من شهر شوال، نافلة وتطوعا لله سبحانه، بعد أن أدى الفرض لله بصيام شهر رمضان، يتبع ذلك بأيام ستة من شهر شوال صياما لله سبحانه وتعالى، محتسبا الأجر والثواب عند الله. من فعل ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنه كمن صام الدهر، أي كمن صام سنة كاملة لله وحده لا شريك له، فإن الحسن بعشر أمثالها. فشهر رمضان يعدل عشرة شهور، والست من شوال تعدل شهرين، فمن صام رمضان الفرض وأتبعه بهذه الست كان كمن صام سنة لله سبحانه، فيسن لأهل الإسلام والإيمان الذين صاموا شهر رمضان أن يقوموا بهذه النافلة ليدخلوا في هذا الأجر العظيم من الله سبحانه، فإن الصوم من أعظم القرب التي تقرب إلى الله. صيام الفرض قال فيه صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصيام النافلة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الأجور العظيمة، من ذلك ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم موصيا وموجها صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل له. بعد توحيد الله وعبادته لا مثل له من الأعمال المقربة إلى الله، وكيف لا يكون كذلك والله يقول عنه مخبرا عن فضله على عباده الصائمين: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمن وفقه الله لصيام هذا الشهر لينشط مستعينا بالله في صيام هذه الستة من شوال، ولا بد أيها المسلمون لمن أراد إقامة هذه السنة أن يكون قد أكمل شهر رمضان كاملا. فمن كان عليها أيام قضاء في شهر رمضان سارع أولا وبادر إلى قضاء أيامه حتى يكون قد أكمل شهر رمضان كاملا. من كان مريضا أو على سفر أو كانت المرأة في عذرها من حيضها فإنهم جميعا يقضون أيام رمضان ثم يقبلون بعد ذلك على صيام الست من شوال حتى يدخلون في هذا الفضل، ذلك لأن الفرض أحب عند الله وإلى الله من النفل، ولأن صيام الست من شوال سنة مرتبة على الفرض بعدها، فلا بد من مبادرة المسلمين، لا بد من مبادرتهم إذا أرادوا هذه السنة إلى قضاء أيام رمضان. فإذا أكملوا رمضان بادروا مستعينين بالله وحده لا شريك له في صيام هذه الست من شوال. فأسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ويتحرى المسلم والمسلمة حال صيام الست من شوال هذه أن يبتعد عن يوم السبت في صيام النافلة في هذا الشهر وفي كل شهر تورعا وتحوطا، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن صوم يوم السبت إلا في الفرض. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولا تصوم يوم السبت ولو أن تعض على لحاء شجر أو عنب. وهذا نهي مؤكد واضح في النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفرض، في فرض رمضان أو في فرض قضائه أو في الفروض الواجبة من الصوم كالكفارات وصيام النذر وصيام الشهرين المتتابعين لمن كانت هذه كفارته. عملا بهذا النهي النبوي، وأيضا لا يصوم يوم الجمعة منفردا، وإنما يقدم عليها الخميس صياما، لأن النهي قد ورد في هذا الشأن: نهينا عن إفراد يوم الجمعة بصيام نهارها أو قيام ليلها منفردا دون الأيام، فيصوم الخميس ثم يتبعه بهذه الجمعة. وإذا بيت النية من الليل فهذا طيب، وليس هذا بشرط، ويجوز له أن يعقد نية هذه الست من شوال من نهاره وصباحه، بخلاف صوم رمضان الفرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبييت النية فيه من الليل. أما في النافلة فإنه لو بيتها من الليل فطيب، وإلا فلا حرج عليه أن ينويها نهارا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الفجر ودخل على نسائه فسأل عن طعام يطعمه، فإن وجد شيئا أكل وإلا فكان يصوم ويقول إني صائم. فهذا دليل على عقد نية صوم النفل من النهار، ولا يشترط فيه الليل. ثم الأولى أن يصوم هذه الست متتابعة إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا فلا حرج أن يقسمها على شهر شوال ليكمل هذه الست احتسابا وطلبا للأجر والثواب. أيها المسلمون، إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة زاد وتزود إلى الدار الآخرة، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالمسلم خلق لعبادة الله وطاعته، ولكي يقبل على الله ربه مولاه فيقبل على طاعة ويفارقها إلى طاعة أخرى حتى يلقى الله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عابدا لله، لا يفتر ويداوم على الطاعة والعبادة، فإن الله قد أمره بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نحن إلى الله صائرون أيها المسلمون، وإن من علامات قبول الطاعة من الله تجاه عبده أن ييسره للطاعة بعد الطاعة والعبادة، وينشط لها لله بخلاف من ابتلاهم الله بالغفلة، يتمنون خلاصهم من شهر رمضان وكأنه شهر ثقيل عليهم، أما من وفق له فصامه لله وذاق حلاوته وعلم أنه من أعظم القرب المقربة إلى الله، فإنه يحزن على خروج شهر رمضان ويتمنى من ربه أن يمده ليقبل فيه على الله. فهنيئا لمن حبب الله إليه الطاعة والعبادة. أيها المسلمون، أقبلوا على طاعة الله في هذه الأعمار المديدة التي هي في حقيقتها قصيرة. الموفق السعيد من وفق لطاعة الله واغتنم لحظات حياته في عبادة الله والإقبال عليه. فاستعينوا بالله واعبدوه وتوكلوا عليه وسلوه العافية والسلامة والإعانة على الطاعة والعبادة، وسلوه التوفيق والسداد. فالله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل ما فيه رضاه. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.